بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أخذنا في البارحة ما يتعلق بظهور المصطلح، وأيضا ذكرنا أهم الأسباب التي دفعت أهل العلم في وضع هذا الحد كفن مستقل، وأيضا ذكرنا أسباب الوضع في الحديث وهو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت مقدمة موجزة في معرفة هذا العلم ومن كان سابقته. أما اليوم معنا مسائل تتقدم هذا الشرح. المسألة الأولى تعريف علم المصطلح. تعريف علم المصطلح هو علم الدراية، وهو علم يعرف به أحوال السند والمتن، يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال، وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال. معرفة أحوال السند، ما هو السند؟ السند هو سلسلة الرجال التي تتصل بالحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السند هو سلسلة الرجال الذي تتصل أو التي تتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هكذا. هذا يسمى سند. وامتزت هذه الأمة بأن حديثها مسنودا، وكما قال عبد الله بن المبارك وغير واحد أن هذا الإسناد من هذا الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما شاء أن يقول. ولما ظهرت الفتن ظهر علم الرجال، سموا لنا رجالكم بسبب وضع وكذب الحديث. فالسند المقصود به سلسلة الرجال. حينما يقول لك حديث سنده صحيح، أي انطبقت عليهم أوصاف الصحيح. رجال السند، حدثنا، هذا يقول حدثنا وهذا يقول حدثنا. كما أنك حينما تسأل عن خبر، من حدثك بهذا؟ يقول فلان حدثني. تسأل عن فلان، من حدثك بهذا؟ يقول فلان حدثني. هذا ثم سند، أي سند قصتك وسند كلامك فلان عن فلان عن فلان. هذا يسمى السند أو الإسناد، وهو الذي تعتمد عليه. ولذلك يسمى المسند مسندا، أي الذي تعتمد عليه السند. وقوله المتن، المتن لفظ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا يقال له متن، أي لفظ الحديث، أي لفظ الحديث. وقوله كيفية التحمل، أي كيف تحمل هذا الحديث. حدثنا أو أخبرنا أو سمعته أو قراءة أو إزازة أو كتابة، كل هذه تتبع معنى أنواع التحمل. أنواع التحمل أي أداء التحمل. يقال له هل أنت سمعت؟ يقال نعم أنا سمعت. فيقول سمعت فلانا قال حدثنا فلان، سمعت فلان يقول حدثنا. أو يقول هل هو حدثكم بذلك؟ قال نعم في مجمع، في مجلس حدثنا. هذه صيغة السماع، هي صيغة التحمل. حدثنا، أخبرنا، سمعت عن، أن قال لنا، كل هذا يعتبر من صيغ السماع. وسيأتي معنا شرح هذه الصيغ في هذه المنظومة. قال وكيفية التحمل والأداء، هو كيف يؤديها، كيف يتحملها، هل هو أهل للتحمل وكيف أداؤها. في هذه الصيغ قال وصفات الرجال، أي فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان اختلط، فلان فرج حديثه، فلان كذاب. كل هذه صفات الحديث، هذه تعرفها صفات الرجال، تعرفها بعلم الرجال. هناك كتب ألفت في هذا الباب، كالجهل والتعديل بن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري والتهذيب الكمالي للنجم والميزاني ولسان الميزاني، كل هذه تتعلق بكتب الرجال. فلان ما حاله؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هذا هو تعريف علم المصطلح، وهو علم الدراية، وبعضهم يقول هو علم الرواية. هناك خلاف بين أنه دراية أو رواية، لا مساحات بالاصطلاح. المسألة الثانية، ثمرة هذا العلم، ما هي الثمرة من هذا العلم؟ لماذا نتعلم فلان ضعيف فلان صحيح؟ أتينا بالسند، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هل هناك ثمرة في ذلك؟ الجواب نعم، الثمرة معرفة الصحيح من الضعيف من غيره. وإذا عرفت الحديث الصحيح من غيره سيدخل لك في باب المعتقد، في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، في باب أهوال يوم القيامة، في باب أمور الآخرة، سيدخل معك في باب الفقه، في فضائل الأعمال، في الصلوات، في الزكوات، في الحج، في غير ذلك، يدخل في جميع الأبواب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت معرفته من أهم العلوم. هذه الثمرة، ثمرت هذا العلم، هو من أشرف العلوم، من أشرف العلوم. فإذا صح الحديث فهو مذهبك يا عبد الله. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة، حكم تعلمه. علم الحديث تعلمه فرض عين إذا انفرد به الإنسان، يعني ما وجد أحد يتعلم هذا العلم إلا فلان يستطيع أن يتعلم، يكون هنا في حقه متعينا، وإلا فهو فرض كفاية إذا تعددوا، فرض كفاية إذا تعددوا. فهو دائر ما بين فرض العين وفرض الكفاية لمعرفة الحديث الصحيح. الناس يتعبدون لأحاديث موضوعة كصلاة الرغائب كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعة الرجلية كلها كذب، وعبادة نصف شعبان أحاديث كاذبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الأمة بسبب هذا الجهل الذي علاهم وارتكبوا من هذه الأشياء جهلا منهم أن هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب من يقمش ومن يفتش في هذه الأحاديث. المسألة الرابعة، هل هناك منظومات غير هذه المنظومة؟ منظومة الإمام البيقوني؟ الجواب نعم، هناك منظومات كثر وأرجوزات كثر. هناك من نظم وأتى بأرجوزة في علم المصطلح العنصر، منظومة الإمام العراقي الاتسمى بالأزية، منظومة الشيوخي الاتسمى بالأزية، منظومة الفيروز أبادي، ومنظومة هذه شبه معدومة غير موجودة، وأيضا أرجوزات كثيرة، السامعي والأندلسي وغيرها من المنظومات كثر لا أستطيع الآن إحصاؤها. طيب، وهذه المنظومات التي تشبه منظومة البيقوني مثل منظومة الفيروز الأبادي الذي زيد فيها بيتا واحد، بيتا واحدا زيد فيها، فهذا البيت يعني زيد على هذه المنظومة، وهذه المنظومة منظومة الفيروز الأبادي غير موجودة إلى الآن، ولم يعتني بها أحد في شرحها، وغير ذلك، إنما الذي يعتني بها مثل منظومة العراقي التي تسمى بالألفية، ألفية العراقي، أو بما تسمى بالتبصرة أو التذكرة، ثم أيضا منظومة الشيوخي، ألفية الشيوخي التي تتكون من 970 بيتا، سميت ألفية أيضا، ألفية الألف بيت، ألفية الألف بيت في علم المصطلح، في علم المصطلح. طبعا ألفية العراق تعتبر من أفضل الألفيات، وإلا أنه قصر في بعض التعاريف، ثم جاء بعد ذلك السيوطي وألف في ذلك، فزاد ما نقص عن العراقي، إلا أنه كان لا يذكر الخلاف، فالعراقي كان يذكر الخلاف في بين الدين العراقي، فصحيح أن ألفية العراقي سهلة الحفظ، سهلة الحفظ، لا كألفية السيوطي. وأيضا هناك أرجوزات كثيرة، وهذه المنظومة، منظومة البيقوني، حري لطالب العلم أن يحفظها، فهي لم تحوي جميع الأنواع لكنها حاولت جلها وأفضلها. فحري بطالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة، يحفظ مثل هذه المنظومة حتى يسهل عليه معرفة هذا الفن. المسألة الخامسة الكلام على هذه المنظومة، الكلام على الناظم والمنظومة. الناظم لم يوقف له ترجمة، كثير من الشراح منظومة البيضوني لم يهتدوا إلى ترجمة لهذا الناظم، لهذا الناظم، ولذلك تراهم لا يترجمون له. وأما اسمه فمختلف فيه، منهم من قال عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، ومنهم من قال طه ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، ومنهم من قال محمد ابن عمر بن محمد بن فتوح الأذربيجاني، الأذربيجاني. فبعضهم يقول انه أذربيجاني، وأذربيجان من بلاد نيسابور، هي الان تعتبر في بلاد القوقاز التي تسمى، وكانت قديما تحت الاتحاد السوفيتي الشيوعي. فأذربيجان الان معروفه بأذربيجان. فجمع بعض العلماء بينهم وقال لعل اصله أذربيجاني فسكن دمشق، لعل اصله أذربيجاني فسكن دمشق. طيب، فالظاهر انه أذربيجاني وسكن قلنا من دمشق، لكن اسمه منهم من يقول عمر ومنهم من يقول طه، واكثر الصغار يقولون عمر بن محمد، عمر بن محمد ابن الزهور الدمشقي الشافعي مذهبا، اي كان من منتسبي المذهب الشافعي. المسألة السادسة المؤاخذة على هذه المنظومة. هذه المنظومة ما كلمت من المؤاخذة، مثال التقصير في التعريف، أو خطأ التعريف، أو التقديم والتأخير. التقديم والتعريف قد يعرف النوع لكن فيه قصور، أو يعرف تعريف خاطئ، أو يقدم شيء ويؤخر شيء. ولذلك ترى يعني مثل أداء السماع يجعل مكان له وأيضا مكان آخر في المنظومة، والواجب هو الترتيب، الواجب هو الترتيب. ولذلك أخذ عليه هذه المؤاخذات، تقصير في التعريف أو خطأ في التعريف أو عدم الترتيب. عدم الترتيب أنه قدم وأخر في بعض الأنواع، في بعض الأنواع من هذا. وهذا معروف أن البشر يعتريهم الخطأ، وليس هناك إنسان لا يخطأ، فهذا لا شيء عليه إلا أن هذه المنظومة عني بها وتلقتها الأمة، هذه المنظومة المعروفة بمنظومة البيقوني، منظومة البيقوني يلقب بالبيقوني. اختلفوا في هذا اللقب إلا نسبة إلى بلدة، وقيل غير ذلك، إلا أن أكثر الفصحاء لم يهتدوا إلى معنى بيقون، يعني ما معنى هل ونسبا أو كذا، كل يذكر يقول بعضهم نسبا وبعضهم يقول جثي إلى إليه وبعضهم يقول بلدة وبعضهم، لكن ما أحد عنده تصريح قوي لمعرفة معنى البيقوني. فسميت هذه المنظومة بمنظومة البيقوني، منظومة البيقوني. طيب، المسألة السابعة تسميتها بمنظومة البيقونية، هل هي تسمية المؤلف أم تسمية أحد تلاميذه؟ خلاف، منهم من يقول أن المؤلف هو الذي ألفها وسماها منظومة البيقوني، وقيل هي منظومة علم الحديث أو علم الصلح الحديث، وسميت أيضا منظومة اختصار علم الحديث، اختصار علم الحديث. فهذه كلها لمسمى واحد، فإن شئت سميتها منظومة البيقوني أو المنظومة البيقونية أو غير ذلك. طيب، المسألة الثانية شراح هذه المنظومة، كثير من شرح هذه المنظومة، منهم من توسع في شرحها، ومنهم من اختصر في شرحها، ومنهم من حث عليها، جعل لها حواجي، جعل لها حواجي. فهناك من توسع في شرحها كشرح الزرقاني، ومن اختصر في شرحها كشرح صاحب التقريرات الثمينة، ومنهم من أيضا هذا اختصر الشيخ ابن عثيمين، ويعتبر من أخطر الشروح وأسهلها. ومنهم من جعلها لها حواجي كالدسوقي وحاكة الدسوقي على المنظومة وغيرهم، فهناك من حكى عليهم عليها في بعض الحواجي الزيادات بعض الألفاظ، وشرح منهم من يفيد فيه ومنهم من يقتصر على ذلك، لا حرج من ذلك. وأيضا الشرح الأخير للشيخ عبد الله البخاري يعتبر من الشروحات الطيبة، إلا أن فيه توسع، يعني فيه توسع إذا كان طالب علم مبتدئ قد لا يفهم شيئا من هذا، فيه نوع من التوسع. وهو أيضا يعتبر من أفضل الشروح لهذه المنظومة. فشرح كثير من أهل العلم من المعاصرين في عدة أشرطة، ومنهم ما هو مكتوب ومنهم ما هو غير مكتوب واضح. فهذه المنظومة البيقونية. طيب المسألة الثانية، اختلفوا في عدد أبياتها، اختلفوا في عدد أبياتها، منهم من يقول 34 بيتا، ومنهم من يقول هي 30 بيتا، ومنهم من يقول لا يعلم عددها، لا يعلم بعددها، لأن هناك من تلامذته من تصرف، أو من بعض المشايخ من تصرف فزاد فيها، فزاد فيها. لكن المشهور عندنا المتداول هي 34 بيت، هكذا صح؟ المشهور هي 34 بيتا، كما قال الناظر في آخر المنظومة إيش؟ فوق 30 بأربع أسد، أبياتها تمت بحمد ختمة. قالوا هذا أصح ما ذكر فيه، وبعضهم يقول هذا من تصرف المشايخ، لكن الصواب أن أكثر الشراح نقلوا هذه الأبيات، فالظاهر أنها 34 بيتا، 34 بيت، أي أنها ب 34 بيتا. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.